وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الآية الكريمة أقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ذكرنا بأن الآية الكريمة تدل على أن الصلاة يلزم الإتيان بها في أوقات محددة. وما هي تلك الأوقات؟ طرف النهار وزلف من الليل. وفسرنا الزلف من الليل، قلنا الزلف جمع زلفة، والزلفة بمعنى القربة أي قريب، مؤنث قريب. فزلفة هي كقربة، واثنان ومعنان، هاي من كما لا يخفى للقهور، واثنان ها ومعنى، يعني من حيث الوزن زلفاء على وزن قربة، ومعناه هنا فات على اي حال كذا ممكن. فيصير المعنى هكذا: اقم الصلاة طرفي النهار وفي الساعات القريبة من النهار، يعني ساعات من الليل وزلف من الليل، يعني ساعات من الليل اللي هي قريبة من النهار، يعني المغرب بعد صلاة المغرب، فإنها واقعة قريبة من النهار عند المغرب اللي هو قريب من النهار، في ساعات ليلية قريبة من النهار. بس لو المغرب فقط، لو المغرب والعشاء كانت مقصة، هذا قدم فيما سبق مطلبنا الجديد هذا اليوم من الآن إن شاء الله سوف نشرح في بحثه. ثم إن الوارد في الآية الكريمة التعبير بطرفي النهار، ولا إشكال في أن المراد من الصلاة الواقعة في الطرف الأول هي صلاة التساعد في دعاء، الظهر ليش؟ ليش الظهر؟ صرف بعد الظهر بعد ليش تحتمل؟ لأن هو الظهر طرف النهار في وسط النهار. إيه؟ آخر الظهر وليس الطرف النهار، جزما وسط النهار، ليس الطرف علما، فحتما على هذا الأساس يا المقصود صلاة الصبح، أي ما في شك بعد، ما في شك على أن المقصود من الصلاة الواقعة في الطرف الأول هو صلاة الصبح جزما. زين، وأما الصلاة هي صلاة الصبح، اكتب هاي تكملة، وإلا فصلاة الظهر هذا بعدين آخر الليل قاعد طالع ويجي هذا الثاني، وإلا فصلاة الظهر واقعة وسط النهار وليس في طرفه، فلا يحتمل على هذا إرادة صلاة الظهر، بل يتعين تتعين إرادته صلاة الصبح، وأما الصلاة الواقعة في الطرف الثاني فوقعت محلا للخلاف فقيل بأنها صلاة المغرب وقيل هي صلاة العصر لأنها الواقعة في نهاية شنو قل لي النهار، وقيل غير ذلك. وحيث إن هذه الأقوال بلا مستند تلزم في مثل ذلك الرجوع إلى الروايات، بعد إجمال الآية الكريمة من هذه الناحية وعدم تعين المراد منها، وقد دلت صحيحة زرارة على تفسير الصلاة الواقعة في الطرف الأول بالصبح والواقعة في الطرف الثاني بالمغربي بصلاة المغربي، وعلى الواقعة على لتميسة وتفسير الواقعة في زلف من الليل بصلاة العشاء، يقول زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه علامة استفهام؟ قال نعم. خلي نقاط احذف ترى الجملة اكو ما استاجع الان. اقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه لحظة مهم هاي تقربي المغرب والغداة. الغداة يعني شنو؟ صبح غداة يعبرون. وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة. وسائل الشيعة باب اثنين من ابواب اعداد الفرائض حديث واحد وهناك مطلب جانبي وهو أن الآية الكريمة بناء على التفسير المذكور في صحيحة زرارة لم تشر إلى جميع محفوظ السلامة صلوات الخمس بل إلى بعضها و الجواب عن ذلك ان هذا تساؤل يرد على جميع التفاسير والاحتمالات في المقصود من الآية الكريمة. فإنه كيفما أردنا أن نفسر طرفي النهار تبقى صلاة الظهر من دون إشارة إليها فإنها ليست واقعة في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني وحل التساؤل أن يقال إنه ليس من اللازم افتراض تفدي الآية الكريمة إلى أوقات جميع الصلوات بل من الوجيه أن تشير إلى بعضها لأهميتها الأكيدة أو لنكات أخرى. فنحن لماذا نفترض مسبقا ضرورة التعرض في آية واحدة لأوقات جميع الصلوات حتى يرد التساؤل المذكور؟ ما تمسك الآن هاي بيديك الآية ياهي لا تسوي خلق خط ليصير ديك اللي بيتمسكت بيها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إيش قاعد تقول؟ ثم إن الآية الكريمة ذكرت في غيلها بين شريطين: إن الحسنات يذهبن السيئات وفي المقصود من ذلك احتمالان: فيحتمل أن المقصود أن الصلاة إذا أتيت بها مع آدابها الشرعية تقف سدا منيعا عن ارتكاب السيئات حيث يرتبط المؤمن بالله عز وجل و يلتفت إلى أن الله عز وجل مالك ليوم الدين وأن هناك يوما للحساب والجزاء فإذا ما كرر هذا خمس مرات في اليوم وكرر الارتباط بالله والتوجه إليه كان ذلك حائلا ومانعا من ارتكاب السيئات ويحتمل كون المقصود ان الصلاة حسنة فإذا ما أتي بها بشكلها الموظف شرعا كفر الله سبحانه عز وجل عن السيئات الصادرة من المؤمن. فكما أن بعض الأعمال وظيفتها الإحباط كالشرك بالله عز وجل، فبمجرد الشرك يشطب على جميع الحسنات صادرة سابقة وتضمحل، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك كذلك. في المقابل يمكن افتراض وجودي بعض الحسنات التي تكفر عن السيئات، الصادرة سابقا، والآية الكريمة تشير إلى أن الصلاة هي من هذا القبيل. وليس هذا بعيدا بالنسبة إلى الصلاة التي وردت فيها أحاديث متعددة تدل على أنها إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وكيف كان لا يهمنا الاحتمالات في المقصودة في الفقرة المذكورة، فإن ذلك أجنبي عن زاوية بحثنا، وهي ملاحظة الأحكام. زاوية بحثنا هذه دائما أيها الأخوة، وهي ملاحظة الأحكام التي يمكن استفادتها من الآيات الكريمة. ونلفت النظر أيضا إلى مسألة تبحث في الفقه وهي أن النهار يبتدئ من أي نقطة؟ فهل يبتدئ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ وقد اختار المشهور في ذلك الأول، وأن الليل ينتهي بطلوع الفجر، ومنه يبتدئ النهار، وخالف في ذلك السيد الخوئي قدس سره حيث ذكر أن النهار يبتدئ من طلوع الشمس والليل يبقى مستمرا. مولانا إلى شوكت إلى طلوع الشمس، وهذا البحث تترتب عليه جملة من الثمرات، أحدها تحديد وقت صلاة الليل، فإنه يبتدئ نحن وقت صلاة الليل من منتصف الليل، ولكن كيف نحدد المنتصف؟ فهل نلاحظ الفترة من الغروب إلى طلوع الفجر ونأخذ نصفها أو نلحظ الفترة من الغروب إلى طلوع الشمس ونأخذ نصفها؟ فبناء على الرأي المشهور يتعين الأول، بينما على رأي السيد الخوئي قدس سره يتعين الثاني، والفارق بين التحديدين يبلغ قد عادة ما أريد أقولا جزما ساعة ونصف بنصها ثلاثة أرباع الساعة مشيورة. فإن فترة ما بين الطلوعين هي في الغالب مو دائما هي في الغالب ساعة ونصف. ونصف ذلك ثلاثة أرباع الساعة. والآية الكريمة قد يستشهد بها على يا رأي مناسب على الرأي الأول المشهور فيقال بأنها عبرت عن صلاة الفجر بالصلاة الواقعة في طرف النهار وهذا يدل على أن الفجر هو طرف النهار وجزء منه. إلا أن السيد الكوئي قدس سره ذكر أنها تدل على ما أختاره وعلى رأي ذلك وهي دليل لي وليست علي. يعني أيها الأخوة هو لم يكتفي رحمة الله عليه شنو بمجرد دفع الاستدلال بالآية الكريمة ضده بل حاول أن يجعلها دليل شنو أبدا له وذكر في تقريب ذلك ما محصله إن طرف الشيء قد يستعمل أحيانا بمعنى جزء الشيء ولكن يفترض وقوعه في بدايته أو نهايته. كما يقال بداية الكتاب من هنا ونهايته إلى هنا. فإنه عادة يقصد البداية والنهاية الداخل في الكتاب. وأخرى يستعمل طرف الشيء بمعنى ما يكون خارجا عنه. وفي الآية الكريمة يراد من الطرف المعنى الثاني، أي ما يكون خارجا عن الشيء، والقرين على ذلك صحيحة زرارة حيث فسرت الصلاة الواقعة في الطرف الثاني بصلاة المغرب، ومن الواضح ان المغرب خارج عن النهار، وهو طرفه الثاني الخارج منه. واذا ثبت ان الطرف الثاني من النهار يراد منه الجزء الخارج من النهار، فيتعين بقرينة المقابلة ان يراد من الطرف الاول هو الجزء الخارج من النهار ايضا، فيكون الفجر على هذا خارجا من النهار بمقتضى الآية الكريمة، ويثبت بذلك المطلوب. هكذا أفاد قدس جره في تقرير بحثه المبارك التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء الأول من كتاب الصلاة، صفحة 275، وتحقيق الحال في ذلك يقع في الفقه، ومن خلال كل هذا اتضح أن آيتنا الكريمة هي من آيات الأحكام من زاوية دلالتها على تحديد أوقات بعض الصلوات وعلى تحديد ان كثرة ما بين الطلوعين هي من الليل او من النهار، عنوان جانب صغير. احنا عنواننا الجانب الصغير الاول ياهو شان ايها الاخوة الاعزاء اجلسوا الوقت، لان كلامنا كان في اجزاء الصلاة والشرائع. الوقت اكثرنا كم آية؟ آيتين تقريبا. الان العنوان الثاني النية، من جملة اجزاء الصلاة والشرائع النية. استخدنا احد الايات التي يمكن ان يستدل بها على النية. الآية رقم 14، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، في سورة بينة. طيب مو جزء من الآية، آية جديد رقمها 5. أيها الأخوة، هذه الآية استدلوا بها علينا على اعتبار النية في الصلاة، في الوضوء، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في الخمس، في كل العبادات. شوفوا دلالتها صحيحة نظركم، تأملوا في ذلك إلى غد إن شاء الله أبين 5. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى حديثنا إلى مسألة النية، وذكرنا الآية الكريمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وذاك مو مهم بعد، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، ذاك مو شاهدنا بشاهدنا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قد يستدل، ما تكلمنا عن الآية شيء، قد يستدل شيئا بحثنا من الآن إن شاء الله بالآية الكريمة على وجوب قصد القربة في الواجبات العبادية، فإنه لا إشكال بين الفقهاء في أن الصلاة يجب الإتيان بها بقصد القربة، والصوم والحج والوضوء وما شاكل ذلك يلزم الاتيان به بقصد القرب. ولكن وقع البحث بينهم في مستند ذلك، أين ماذا يجب قصد القربة فيما ذكر من الواجبات، بعد وضوح عدم وجود رواية تدل على أن قصد القربة واجب في أمثال الواجبات المذكورة، فنحن لو تسطحنا الأخبار فلا نجد ولو خبرا ضعيفا، ولو خبر ضعيف يدل على لزوم ذلك، إذن ما الوجه في اعتبار ذلك؟ وفي هذا المجال قد يستدل بالآية المذكورة على ذلك، ويقال بأن الآية قالت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ومعنى ذلك. أريد أن أفسر لك الآية، بل أشوف هذا التفسير صحيح ولا دير بالك. إن الناس لم يؤمروا إلا بشيء واحد، وهو العبادة عن إخلاص، وحيث إن العبادة عن إخلاص لا يمكن أن تتحقق إلا بالإتيان بالواجب عن قصد التقرب به إلى الله سبحانه، فيلزم قصد القرب لأنه من دون ذلك لا لا لا لا لأنه من دون ذلك لا يتحقق الإخلاص. فإن الإخلاص عبارة عن قصد القرب إلى الله من خلال الفعل، زائد شنو عدم قصد التقرب الى غير الله عز وجل. لا، فان الاخلاص لله يتركب من مجموع هذين الامرين، اي قصد التقرب الى الله وعدم قصد التقرب الى الغير. والآية حيث امرتنا بالعبادة عن اخلاص فيلزم ان نقصده في كل واجب. التقرب به الى الله عز وجل لكي يتحقق بذلك الاخلاص، وهذا هو المطلوب. اجل، هناك بعض الواجبات نجزم من الخارج بأن قصد التقرب ليس مطلوبا فيها، كما هو الحال في الأمور التوصلية فتكون مثل هذه الأمور أو سيكون أكثر خارجة من إطلاق الآية الكريمة، ويبقى الإطلاق صالحا للتمسك به. وين صالحا للتمسك به؟ في الموارد التي يشك فيها في اعتبار قصد القربة وبالجملة مقتضى إطلاق الآية الكريمة وجوب قصد القربة في كل واجب إلا أنه حيث علم بخروج بعض الواجبات عن الإطلاق المذكور فيبقى الإطلاق حجة في في خصوص الموارد. التي يشك فيها في اعتباره قد تقر. هذا ايها الاخوة الاعزاء الاستدلال، طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال هذه تامة او غير تامة؟ لاحظوا اكرر، ما عندي بعد مطلب صارت شيء من الكتابة ما ابعد. ايها الاخوة الاعزاء، الوضوح الفقهاء بينهم لا اشكال بانه يجب فيه قرض القرض، صلاة لا اشكال بانه يجب فيها قرض القرض. ليش ما فعندنا آية تقول في الصلاة يجب قرض القرض؟ ما فعندنا آية او رواية تقول على ان الوضوء يجب فيه قرض القرض؟ ولماذا يجب فيه ذلك قرض القرض؟ هذا سؤال. احنا ترى مسلم من الناحية العقلية، لكن التخريج الفني ساتوان عملا بلا اشكال معتبر، لكن لماذا؟ هل هناك دليل على ذلك؟ تقول لي لانه عباده غير شيء ولا؟ فهو اول الكلام، تعال جيب لي دليل على انه شنو؟ وعباده معناه شنو؟ ما قصد ما يعتبر في قصد القرب. اجيب لي دليل على ذلك، على انه هي عباده يعني يعتبر فيها قصد القرب. اكو بعض المطالب واقعا واضحه، لكن لما واحد في التخريج الفني يصير صعب، تخريج الفني يصير صعب. فالبعض حاول على انه يتمسك بالآية الكريمة يجعلها كمستند لاعتبار قصد القربة في امثال هذه. تقرير الاستدلال شلون اكرر لكم اياه؟ الآية الكريمة هكذا تقول: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني الناس ما امروا الا بشيء واحد، شنو هو ذاك الشيء الواحد؟ العبادة عن اخلاص. فكل شيء، فكل واجب هو عبارة عن شنو؟ كل واجب هو لا يلزم فيه اذا ان يكون عبادة عن اخلاص، واعتبر فيه ذلك. وحيث ان الاخلاص ما يتحقق الا بمن بان تقصد القربة، لكن طبيعي جائز ان لا تقصد القربة الى الغير. فاذا قصد القربة لازم من باب انه مقدمة للاخلاص. يبقى انت تشكي تقول الشيخنا بناء على هذا يعني كل الواجبات راح يلزم، كل ما امر الله به يلزم ان يقصد به القربة، حتى غسل الثوب اذا يلزم شنو؟ هذا الصلاة يلزم فيه قصد القربة، لان الله عز وجل يقول: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل الواجبات راح يصير ما امروا الا بهذا، فيلزم في غسل الثوب قصد القربة. شلون حكي هذا؟ شلون يصير؟ فنقول لك هذه خرجت، هذه خرجت جزمنا من الخارج بأنه لا يعتبر فيها العبادية وقصد القربة، لكن يبقى المشكوك داخل تحتنا تحت إطلاق الآية الكريمة. فنتمسك بإطلاق الآية الكريمة في موارد الشك اللي منها الوضوء، منها الصلاة، منها غير ذلك، فيعتبر فيها إذا بمقتضى إطلاق الآية الكريمة يعتبر فيها قصد القربة. هذه طريقة الاستدلال. مو لازم تقصد في القربة، فهم يزيد هو شرط في جسمه. ايه بس لازم يا ولا ما لازم هذا الشيء. بس الثوب طعام في الثوب. ايه مو شرط في جسمه صلاة الثوب. ايه جواز صلاة الثوب المارج الشرط. ايه لنجد نتقرب منها البعض لانه شرط. لكن لازم يا ولا لازم يا ولا لا مو لازم. ليش؟ مع أن مقتضى اطلاق الايه الكريمه شنو؟ وما امروا الا ليعبدوا الله، يعني كل شيء ما امروا به الا هو العباده، المامور به شيء واحد، ما امروا الا بالعباده عن الله. فنقول غسل الثوب وغير ذلك خرج بالدليل الخارجي انه لا يحرم في غسل الثوب. غير ذلك كيف تحت اطلاق الايه الكريمه وهو الوضوء والصلاه وما شابه ذلك؟ فنتمسك باطلاق الايه الكريمه فيعتبر فيه قصد القربة. هذا تقريب الاستدلال بالايه الكريمه. وفيه هذا الجواب. لا قل ايها الاخوة الاخلاص شنو معنى؟ الاخلاص شنو معنى؟ فسروا لي اياه. لا بالعمل لوجه الله الاخلاص. لا انتم ستفسروا لي اياه بالشكل الذي تحبون. لا بالشكل الذي تحبون. فسروه بما تحبون اريده. ماذا تفهمون من الاخلاص؟ أحسن؟ لا مو التقوعية قصد القربة هذا هم يشمل اسم له يعني لا اذا تخلص لله عز وجل لله مخلصين له لله مخلصين له الدين اذا اخلاص فاذا على هذا الاساس يعني ماذا تأتي بالعمل لابد له من دون ماذا تشريك غيره فيكون تأتي بالعمل له هو هذا قصد التقرب يعني ها واحد من دون ذاك عدم ذاك عدمي وعدم قصد ذاك عدمي وانه احنا نقول جزء ثاني من ذاك في الحقيقة هكذا مسامحة التعبير ذاك هو جزء عدم فانا لما اتوضس احنا لما نصلي وليش تقعد تصلي لله عز وجل اصلي للناس تقعد لا ذاك امر عدم فنقول هذا قصدك لله من دون قصدك للناس هو هذا عبارة عن من عن الإخلاص بالعبادة لله عز وجل شلون؟ يعني قصد النية يعني قصد النية قصد النية حسب احنا مخلصين يعني مخلصين له الدين شنو معنى ما صل الغير ولا إله الاثنين ناس لا إله ولا الغير إله انت تبعد كل شيء انا شنو زين وفيه اولا ان من المحتمل أن يكون مقصود الآية مطلبا آخر وهو أن العبادات التي أرادها الله عز وجل من المسلمين لم يردها إلا مع الإخلاص فالآية بناء على هذا لا تريد أن تقول أنه لم يؤمر الناس إلا بشيء واحد وهو العبادة عن إخلاص ليقال إن مقتضى ذلك أن كل واجب من الواجبات يلزم فيه بناء على هذا قصد القرب والإخلاص إلا ما خرج بالدليل كلا إن الآيتين لا تريد حصر المأمور به في شيء واحد وهو العبادة عن إخلاص بل هي ناظرة إلى قسم وحصة من الواجبات. وكأنها تقول إن الواجبات على قسمين، قسم توصلي وقسم عبادي، والقسم العبادي لم يؤمروا فيه إلا بالعبادة عن إخلاص، ولم يؤمروا بالعبادة مع الشرك، وبناء على هذا التفسير لا يمكن أن نتمسك بإطلاق الآية الكريمة لإثبات اعتبار قصد القربة والإخلاص، في كل واجب بل يصح التمسك به في خصوص، في خصوص شنو ساعدنا العبادات، فلا بد من إحراز كون الفعل عبادة وبعد الإحراز تأتي الآية الكريمة لتقول يلزم فيه الإخلاص ولا يجوز فيه الشرك، ويترتب على هذا أن الوضوء لا بد وأن نثبت في المرحلة السابقة أنه شنو عبادة، وبعد ذلك يصح لنا التمسك بالآية لإثبات وجوب الإخلاص فيه. والمفروض أن عباديته لم تثبت بدليل بقطع النظر عن الآية الكريمة، وإلا لم احتجنا شنو إلى التمسك بها. وإن شئت قلت إن إن الآية الكريمة تريد أن تقول إن العبادات في الإسلام هي مطلوبة بنحو الإخلاص، دون الشرك. أما ما هو العبادة؟ وما هو غير العبادة؟ فهي أجنبية عنه. و إذن في الآية احتمالان، الاحتمال المتقدم الذي فسرت به، وهذا الاحتمال الذي أبرزناه ومعه تصبح مجملة ولا يصح الاستدلال بها. لإثبات عبادية ما يشك في عباديته، بل توجد قرينة على إرادة الاحتمال الثاني الذي أبرزناه. وهي قرينة شنو؟ مين يعطيها؟ هذا مين؟ ها؟ هو يقول لك كل الواجبات هي شنو؟ ما يعرف. وهي أنه بناء على التفسير الأول يلزم تخصيص الآية الكريمة وإخراج الواجبات التوصلية من أطلاقها. ويصير التقدير هكذا: كل واجب يلزم فيه الاتيان به بنحو الإخلاص، إلا غسل الثوب وما شاك له من واجبات التوصلية. ولسان الآية آب عن التخصيص، حيث قالت: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ومثل هذا الحظر الشديد لا يقبل التخصيص. وهذا بخلافه على الاحتمال الثاني. فإنه لا يلزم التخصيص إذ الآية من البداية هي ناظرة إلى خصوص الواجبات العبادية، ولا نحتاج إلى تخصيصها، وإخراج التوصليات منها. بعض الموارد، بعض الموارد ما تعرف العبادات. انا قاعد اقول شو ما كانت مقصود، شو انا اختلفت الدور، بس اقول ناظرة علما مو الى كل الواجبات حتى نتمسك باطلاق المشكوك، بل ناظرة علما الى العبادات. يعني فانه تريد ايش الاية تقول؟ ايها الناس اسمعوا وعوا، العبادات في الاسلام لم تؤمروا بها الا مخلصين له الدين. اما ما هي العبادات في الاسلام؟ هذا حياتي طبعا يكون شنو من خارج التفسير. ما هي العبادات؟ هذا من خارج التفسير. هي من الآية بعد ما يمكن ان نتمثل لإثبات شنو العبادة. فصار الآية فارغة. العبادة شنو نعرفها الا بالقلب والدور. وقلت من الخارج يكون يا من الخارج يا ان شاء الله بعدين اجي ابين طريق اخر لإثبات شنو ذلك العبادية، انا مبين بعدين شاء. ثم انه من خلال هذا اتضح عدم امكان التمسك بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الإسراء 23، إنه قد يستدل بالآية المذكورة على أن الله قضى بشيء واحد، وهو عبادته فقط، وذلك لا يتحقق إلا بأن نأتي بكل واجب مع قصد التقرب به إليه منضما إلى شنو؟ عدم قصد التقرب إلى غيره. غايته خرج من اطلاق الآية الكريمة مثل غسل الثوب، يبقى الباقي مشمولا للإطلاق. ويصح التمسك به لإثبات اعتبار قصد القرب في موارد الشيء. انت اذا ما تسمعني انا شو اسوي؟ ووجه اتباع انا شكلك ثم انه شنو يتبع يتبع كده شنو ووجه اتباع عدم صحة الاستدلال المذكور ما أشرنا إليه في الآية السابقة وهو أن الآية الكريمة ناظرة إلى خصوص العبادات وكأنها تريد أن تقول العبادات في الإسلام لم يؤمر بها إلا أن يؤتى بها عبادة له عز وجل فقط من دون إشراك غيره وما دامت ناظرة إلى خصوص العبادات فلا يمكن التمسك بها إلا في الموارد التي يحرص فيها تحرص فيها عبادية الفعل هذا كله في الجواب الأول عن الاستدلال وثانيا الجواب الثاني مختصر إننا نحتمل في مقصود الآية الكريمة شيئا آخر حاصله إن الغرض من التكاليف ليس إلا الرقي بالناس إلى مدارج الكمال وذلك لا يتحقق إلا بالعبادة عن إخلاص فهم لم يؤمروا بالصلاة والحج إلا لحصول ذلك الرقي المتحقق بالعبادة عن إخلاص فاللام على هذا الأساس في قوله تعالى ليعبدوا تصير غائية أي لم يؤمروا بالواجبات إلا نهاية الرقي. المتحقق بالعبادة عن أخلاق. وليست ياهو ليست تقول يعني الله وليست بالله بمعنى الباء كما حاول ذلك صاحب التقريب الذي أراد الاستدلال بالآية الكريمة حيث قال إن معنى الآية وما أمروا إلا بالعبادة عن إخلاص كلا إن من المحتمل أن تكون اللام غائية وليست بمعنى اللام وبناء على هذا تكون الآية الكريمة هي في صدد بيان معنى هو أجنبي بشكل تام عن المقام وقد اتضح الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.